هذا ما سمع فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. اللهم صل عليه وسلم. ما يكون نذر ما لا قيل من نذر له قوة له نذر أن يغفر الجزام نذر لله أو لله عليه أو نذره لله كذا يعني أوجب. لكن ينبغي لا يغفر لأن الله جل وعلا أرؤه بالعهد ولم المنافقين على ترك الوعد فالأحوط الله أنه يغفر. إذا قال عهد الله أن أصوم كذا أو عهد الله أن أصلي كذا فالأحوط الله أنه يحل إذا كان الشيء عبادة فأقرب الله أعلم والأحوط أنه يعني يستعمل نفسه كالناذر لأن الله ذم المنافقين على هذا وإذا وعد أهله. من الأحمر تحب إتمامه ولو كان في مباح لا مباح الله من جل وعلا باح لا وهو لكن لا يحرم عن سماع أحله الله يكون غلطان يستغفر الله لكن إذا قال علي عهد الله أو عهدت الله أن أصوم كذا أو أصلي كذا كل يستعمل هذا كالنذر ولا أقرب الله أعلم. القسم بصفات الله صحيح بالعزة بعزة الله بعلم الله بكلام الله برضا الله قسم بالصفات حق لكن لا تدع الصفات لا تسأل ولكن يتوسل بها أعوذ برضا الله من سخطه في علم كلمات الله التامات هو أشبه ذلك بعزة الله وقدرته من شر ما عجز وهو حاذر وكما يستعيذ بها يعني لا يحل بها وعزة الله لا أفعل كذا وعلم الله لا أفعل كذا لكن لا يدعوها لا يدعو الصفات. نعم كلها صفات كلها صفات. نعم لا يذمهم ذم لهم يدل على أن من عهد الله أن يصدق أنه يوفي. قريب يظهر منه يظهر منها أقرب الله وأعلم منها كالنذر عهد الله علي عهد الله أو عاهدت الله فيه التزام فيه نوع التزام يشبه قوله نذر لله أو علي وصدقة لله يشبه النذر يعني في صيغة يشبه الالتزام وله صيغة التزام لكن يشبه الالتزام إذا كان في عبادة فالأحوط والأقرب الله وأعلم أن يوفي بها. هذا هو يعني هذا الموضوع يدعو على المعنى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. نعم. وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعدو عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم وأمره بأجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما أجر الثلاثة الذين خلفوا وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع إليهم بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجاله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلاة وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم

13 سنة في مكة ويقاسي أذاهم وشرهم وفعلوا ما فعلوا من الأذى، ومع هذا صبر يعرض نفسه عليهم في مجالسهم في منتدياتهم وفي أيام منى كذلك في أيام الحج، وهكذا ذات هجرة صبر على الأذى منهم ومن غيرهم من المنافقين ومن اليهود حتى أظهره الله عليهم بعد الصبر العظيم الطويل، فأذلهم الله وأخزاهم يوم بدر ثم يوم الأحزاب ثم فتح الله عليه مكة وله الحمد لله. الله أكبر. كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال تعالى والعاقبة للتقوى، فالعاقبة لأهل الإيمان والهدى في الدنيا وفي الآخرة. إن الناس رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يزال الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله. ولكن من سنته الابتلاء والامتحان، لو كانت الدنيا لأهل الإيمان ولا يخوض إيمانهم فيها ضار ولا أذى ما بقي على الدين الثاني أحد، كل الناس صاروا على الدين، لكن ابتلاء وامتحان حتى يتبين درجة الأخيار ويعظم لهم الأجر ويحصل لهم الذكر ويعظم لهم الأجور، وحتى يظهر شر الأشرار وبغيهم وعدوانهم واستقاقهم ما وعدهم الله به من العقاب. نعم. اللهم فصل في سياق مغازيه وبعوده على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجرة، وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرهد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العير فالتقوا واصطفوا للقتال. من ناحية العير كذا؟ العير. نعم. الصاد؟ نعم. زين. فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فصل. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في سرية إلى بطن رازق في شوال. هذا اللي قتل يوم بدر، عبيدة بن الحارث قتل مع علي ومع حمزة لما بارزوا السلاح يوم بدر، صار قرنه أصبح ضربيعا، اختلف ضربتين فسقط عصره وسقط عبيدة يوم بدر، فجاء علي وحمزة ولسف على أصبح ضربيعة فحمل صاحبهما عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد أيام 3 شهيدا رضي الله عنه. حمزة توفي بعد هشام قاله يوم أحد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الله المستعان. ما ليش يقال شهيد ولم يمت في قتال المعركة؟ نعم. على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض. هذا لهم الصعب وصف يكون في المعركة يموتون، هؤلاء لا يغسلون لا يصلى عليهم، والوصف الثاني أن يموتوا خارج المعركة وهم شهداء لا يغسلون لا يصلى عليهم، كالمقتول ظلما كعلي وعثمان وعمر شهداء وهم يغسلون لا يصلى عليهم. نعم. شهيد في مجال الشهادة يعني ما تعمل جاء بالعامل ما شعره. على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له روان أبيض. وحمله مصطح بن ثلاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في 60 من المهاجرين. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له لوان أبيض وحمله مصطح بن ثلاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. فلقي أبا سفيان بن حرب ووذي 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت هنا وشح وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول حديث قال على حاميتهم. قال ابن إسحاق وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل وقدم سرية عبيدة وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة. فصل. ثم بعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر وعقد له لوان أبيض وحمله المقداد بن عمرو وكانوا 20 راكبا يعترفون عيرا لقريش وعهد ألا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة 5 فوجدوا العير قد مرت بالأمس. فصل. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان. سلام الله إليك. نعم. من كتب العلم من إسحاق نعم كتب علينا في طريقة أحسن الله إليك. حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. قال ابن ماجه في سننه حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. بالزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال ربي أعوذ بك من حال أهل النار. بالزوائد في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف وشيخه محمد بن ثابت مجهول. قال الحاكم في المستدرك أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق البقي أنبأنا أحمد بن علي الأبار حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره

وخرجوا على 30 بعيرا يعتبرون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. وقد كان جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش فبلغنا العشيرة وقيل العشيرة بالمد وقيل العشيرة بالمهملة ويناح وهي بناحية ينبع وبين ينبع والمدينة 9 برد فوجد العير قد فاتته بأيام وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة ولا تشوك ووفى له بوعده. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أبا تراب وليس كما قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاح فاطمة وكان نكاحها بعد بدر فإنه لما دخل عليها وقال أين ابن عمك قالت خرج مغاضبا فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب فجعل ينفضه عنه ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب وهو أول يوم كني فيه أبا تراب. فصل. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة. اللهم صل على سيدنا بهذا العظيم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم لله الحكمة لله الحكمة سبحانه وتعالى اللهم صل عليه وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد يوم بدر بعد هذه الغزوات المتعدده التي لم يدرك فيها عيرهم ولكن الله جمع بينه وبينهم بين احداث الشوكه لحكمه النائره لينصر دينه ويعلي كلمته. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ثم بعد عبد الله بن جحش الاسدي الى نخله في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 رجلا من المهاجرين كل 2 يعتقبان على بعير ووصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين. ثم يعني النبي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا يمر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمن وطاع فأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. وأما أنا فناهض فمضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمضت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها تحمل زبيبا وأدما وأدما وتجارة فيها عمرو بن ابن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله ابن المغيرة والحسن بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم أجمعوا على ملاقاتهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأتروا عثمان والحسن وأفلس نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين. وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تأنس قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك. حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام فإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. فصل النزاع عنهم عبد الله نجاح وأصحابه اضطروا إلى هذا اضطرار، قالوا إن تركناهم ذهبوا إلى مكة وأخبروا قريش، وجاء الطلب، وهذا المطلوب، فأقدموا على قتل عبد بن الحضرمي وأهل المال. فرحت قريش بهذا الأمر حتى تشبه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون قتلوا المسجد في الشهر الحرام، حتى يشوشوا بهذا على عادة الكفرة والمؤمنين بإقسام الفرص ضد أهل الإيمان والهدى. توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع حتى أنزل الله قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام بقتال فيه، يعني عن قتال فيه، كل قتال فيه شديد، وقتال فيه كبير، لأنه حضم الأشهر الحرم. ثم قال جل وعلا وصد عن سبيل الله، هذا منتدى، وصد عن سبيل الله وربه ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني من الإسلامية كبير، لكن فعلكم يا قريش وما تأتون به من الشر أكبر وأعظم من هذا الذي فعلها السريع. أنتم عندهم أن تكبروا أكبر، صدق عن سبيل الله وحرم به سبحانه ومسجد الحرام وإخراج أهله منه ومن النبي وأصحابه، وزلت أكبر من القتل، الشرك الذي أنتم هم فيها أعظم وأكبر من القتل الذي فعلته السرية. الله المستعان. وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته آخر أمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها أن الشرك الذي يدعو صاحب الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يستتم به. ولهذا يقال له مقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإعراقهم إياهم بالنار واللفظ أعم من ذلك. وحقيقته عذبوا المؤمنين ليستتنوا عن دينهم فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب. فهذا لون. وفتنة المشركين لون وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية رضي الله عنهما وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر. وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. هو المقصود أن العتة أنه تركة قفل وقال الفتنة بالشبهات وتطلق على التعيين والجزاء تطلق على نفس العذاب. نسأل الله العافية والسلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. يقول الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول ائذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام بل أخبر أنه كبير وأن ما عليه أعداء المشركون أكبر وأعظم أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإلى لما عند الله فهم كما قيل وإلى الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فكيف يقاس ببغير عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. فصل آتي ما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله. فهو كما قيل وإذا فإنهم تأولوا الخطر العظيم في تركهم بعد القدرة عليهم وما في قصرهم أيضا من تشريط الكفر عليهم وفوات المطلوب، فتأولوا وفعل الله وأنزل الله ما فيه خير المسلمين والعيب واللوم والحق على الكافرين. نسأل الله العافية. على حسب السياق. فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن. فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك. فصل. في غزوة بدر الكبرى، فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في غلبها لما خرجت من مكة. سلم إليك. حديث السابق في الدرس الماضي حديث حذيفة، ما وجدت في مسند أبي يعلى ولكن رواه غيره. قال ابن حبان في صحيحه ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق. ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق. جدال فين ذال ألف ولا جدال. نعم. أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكير عن الصلف بن بهران حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل في الرفع. أحسن الله إليك. إنما أتخوف عليكم رجل موصولة. نعم. قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء وهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. ورواه البزار في مسنده. حدثنا محمد بن مرزوق والحسين بن أبي قبيشة قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا الصلت عن الحسن قال أخبرنا جندب في هذا المسجد يعني مسجد البصرة أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا روي عليه لهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله وخرج على داره بسيفه ورمه بالشرك. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا حذيفة بهذا الإسناد، وإسناده حسن، والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة، وما بعده فقد استغنينا عن تعريفهم لشهرتهم. ورواه الطبراني في المعجم الكبير حدثنا بكر بن سهل الزياطي حدثنا نعيم بن حماد حاول حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا محمد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شولب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن معدي كذب عن معاذ بن جبل عن معدي كذب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه بهجة هنا رأيت حتى إذا رؤيت عليه بهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل يا رسول الله الرامي يحق بها أم المرمي؟ قال الرامي. ورجل آتاه الله سلطانا فقال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاعني فقد أطاع. نهاية الشريط التاسع. ليس لخليفة أن يكون. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.